بيع ما في الذمة يعني سآتيك بهذا، وهذا يسمى بيع السلم. بيع السلم، بيع الآن بيع الأقصاد المعروف بين الناس، تستلم البضاعة ومتى تسلم المال؟ بعدين، إما تسلم المال تؤجله سنة، وإما أن تقسطه تنجمه كل شهر، أعطيك مثلا 100 كل شهر أعطيك 100 إلى أن تكتمل الأقصاد هذا المبيع. هذا بيع المقسط، هذا المؤجل. السلم بالعكس، تدفع أول بعدين تستلم بضاعتك. السلم عكس بيع الأقصاد بالضبط. الأقصاد تستلم بضاعتك بعدين تدفع المال، السلم تدفع بعدين تستلم البضاعة. وهذا من محاسن الشريعة بيع السلم، لأن أحيانا الإنسان يكون عنده أرض، يملك أرض وارثها من أبوه مثلا، لكن ما عنده القدرة على أن يزرعها، لا عنده أجهزة آلات، ولا عنده بهايم تحرث، ولا عنده عمال يشتغلون، ولا في صحة وعافية بحيث أنه يشتغل، ما في مجال، بس جالس يطالع الأرض ولا يبيعها الأرض. فهذه الأرض وجودها كعدمها بالنسبة له، غير مستفيد من هذه الأرض. فيأتيه تاجر فيقول يا فلان أنا عندي فلوس وما أدري أسوي فيها، وأنت عندك أرض وما أدري أسوي فيها، مش رأيك التعاون؟ قال كيف؟ قال أشتري منك محصول هذه الأرض. قال ما فيها محصول. قال أعطيك لتزرعها. كم بيكلفك الزراعة؟ قال بآلات، سيارات مثلا، أبي الدواب، أبي بذور، أبي عمال، أبي كذا، أبي كم يكلفك؟ قال مثلا يكلفني مثلا 20,000 دينار، وأنا ما أملك 20,000 دينار حتى أزرع هذه الأرض. قال طيب أنا من الآن أشتري منك محصول الأرض، من الآن أشتري منك محصول هذه الأرض. طبيعي جدا أن محصول الأرض يعني إذا خرج، طيب لو يبيع بالسوق، يعني خلنا نقول الطن أو المكيال أو كذا حسب الكمية، يعني يبيع خلنا نقول 100 دينار مثلا، بس هذا بيشتري مقدم زين، وهو اللي بيعطيه فلوس يشتري، بيشتري منه 50 دينار. فهنا يستفيد صاحب الأرض أن قدر يزرع هذه الأرض، وهو يستفيد مثلا منها، وهذا الذي اشترى استفاد أن فلوسه واقفة وشغلها واشترى بنص القيمة أو بثلث القيمة حسب ما يتفقان عليه. فهو عكس مثل الحين بيع الأقصاد، أنا ما عندي أدفع نقدي، هاي السيارة ب5,000 ما أستطيع أدفع 5,000، فقل أنا أبيها السيارة ما عندي 5,000. قال أنا أهونها عليك. قلت كيف تهونها علي؟ قال أعطيك إياها مقسطة، تدفع لي كل شهر 100 تقدر؟ قلت لي أقدر كل شهر 100. قلت له خلاص. قال لي خلاص خذها كل شهر ادفع لي 100. قلت جزاك الله، استفدت أنا؟ استفدت. قال طيب تعال اصبر، وأنا شو استفيد؟ قلت لك الأجر عند الله. قال لي أجر عند الله، وأبي أجر دنيوي بعد. قال لا، إذا ببيعك إياها أقصاد يعني فرق، لما تسلمني 5,000 الآن أروح أشتري فيها بضاعة واستفيد، فأنت أخرتني، أبيعك إياها ب5,500 أو ب6، إذا متأخرني لازم تعطيني مقابل على هذا التأخير. فأنا استفدت في أني أخذت هذه السيارة مقسطة، وهو استفاد بأنه بدل ما يبيعها ب5 باعها ب6، صحيح؟ اعكسها في بيع السلم. بيع السلم، لكن شنو بيع السلم؟ أنا أدفع فلوس السيارة وبعدين يجيب لي هو السيارة، واضح؟ فأنا أدفع له الفلوس ابتداء، بعدين هو يصنع لي هذه البضاعة ويجيبها لي. فهو استفاد أنه قدر يشتغل وراح يطلع أرباح، وأنا استفدت أني أخذتها بسعر أقل من سعر السوق. نعم، لكن لابد أن يقبض العوض. من شروط بيع السلم، من شروط بيع السلم أن العوض يدفع مقدما، ولا ما صار بيع سلم، يدفع العوض كاملا مقدما، هذا الأصل في بيع السلم. طيب، وأن تحدد السلعة ونوعها ومتى يستلم، كل هذه الأشياء لابد تحدد في بيع السلم. نعم.